بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هو المجلس 29 بشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الدمشقي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 13 شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة والألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 91 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به التوحيد وأحيا به السنة في ربوع نجد وفي الحرمين، بل في العالم الإسلامي كله. فكان الله عز وجل من عادته وسنته أنه سبحانه يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وكان من هؤلاء الأئمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إن رغمت أنوف المنافقين والزنادقة والروافض الشيعة الذين يبغضون هذا الإمام لأنه يناقض أهواءهم، فهو يدعو إلى التوحيد، توحيد الله وإفراده بالعبادة، هم لا يريدون هذا، يدعو إلى التزام سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا يريدون هذا، يدعو إلى اتباع منهج السلف الصالح، هم لا يحبون السلف الصالح، بل بعضهم يصرح ببغضهم بل بتكفيرهم كالروافض الشيعة، والبعض يغمز ويطعن فيهم كحسالة العلمانيين هؤلاء، وبعضهم وإن ادعى محبتهم ولكنه لا يتبعهم، فمحبته لهم محبة عشق كما يقال، ليست محبة اتباع أو محبة هيام أو دعوة فقط، لكنه لا يتبعهم، لا يتبع منهجهم، بل يعتبر أن منهجهم لا يصلح لفهم الدين. فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب شوكة في حلوق هؤلاء جميعا، ونصر الله به الدين، وأقام به الشريعة، وأقام به العقيدة والتوحيد، وقامت دولة التوحيد على دعوة هذا الإمام، والتي ينعم الملايين في خيرها دينا ودنيا إلى وقتنا هذا. ومن هؤلاء الزنادقة والحزبيون هم أول من يتنعم بنعيم هذه الدولة، دولة التوحيد، يأكلون من خيراتها ويأخذون أموالها ويتملقون لأمرائها، ثم يكذبون على أتباعهم بأن المتبعين للسنة الذين هم على منهج الإمام محمد عبد الوهاب هم العملاء والحكام، وهم أكبر عملاء، لا للحكام بل لأعداء الإسلام، أكبر عملاء لليهود وللنصارى وللروافض، هؤلاء الخونة من الإخوان المسلمين، وكذلك من يتظاهر بالعلمانية، هم أكبر عملاء وأكبر خونة لبلاد الإسلام، هذا يعلمه كل عاقل ومنصف. وأما أهل السنة المتمسكون بالكتاب والسنة إنما ينصحون للمسلمين حكاما ومحكومين، ولا يقرون باطلا، ولا يتملقون حاكما، وإنما يتبعون منهج السلف في عدم الذكر مساوئ الحكام على المنابر، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. هذا الكتاب إنما وضعه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كي يبين المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية الشرائع المنزلة من رب العالمين، والتي ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هم خالفوا الدين أي الإسلام، فالإسلام دين جميع المرسلين، ليس دينا للرسولين فقط صلى الله عليه وسلم، بل كما قال رب العزة إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، إنما اختلفت الشرائع بين الرسل. هناك من يقول هذا الكلام ولا يريد به المعنى الحق، إنما يريد به تعدد الأديان، فيرمي من قوله تعدد الشرائع إلى تعدد الأديان ثم إلى وحدة الأديان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء إخوة لعلات، يعني كالإخوة للأب الواحد ولهم أمهات مختلفة، هذا معنى إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني أن أباهم واحد واختلفت أمهاتهم، فتزوج الأب بأكثر من أم، وكذلك الرسل دينهم واحد هو الإسلام واختلفت شرائعهم، ولكن لا يجوز لأحد بعد بعثة رسولنا الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بأي شريعة من هذه الشرائع السابقة، لأنها نسخت بشريعة القرآن. وحزب الإخوان المسلمين يقولون هذه المقولة كما قالها خيرة الشاطر في إحدى لقاءاته لما كانت هذه الدولة الإخوانية قائمة، يدعو صراحة إلى وحدة الأديان تملقا للنصارى وتملقا لليهود، فقال هذه المقالة لكن ما أراد بها المعنى الصحيح، يقول إن الدين واحد وشرائع مختلفة. نعم حق، هذا حق، ولكن يعني بقوله الشرائع مختلفة أي أن لكل قوم أن يتعبدوا بشريعتهم إلى وقتنا هذا، يعني النصارى لهم شريعة الإنجيل، لهم أن يعبدوا ربهم على شريعة الإنجيل ولا يلزمهم الإيمان بالقرآن أو الالتزام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كذلك لهم أن يتعبدوا بشريعة التوراة، والإنجيل هو متمم للتوراة، فنقول هذا كذب على رب العالمين. هؤلاء يقولون إن الأديان كلها حق. ما معنى كلمة الأديان؟ عندهم دين الإسلام كانوا دين منفصل قائم بذاته، ولكن دين آخر يسمى بالمسيحية عندهم، ودين آخر يسمى باليهودية أو بدين بني إسرائيل. هذه الأديان عندهم سموها نعم سموها من بالأديان السماوية. نقول كذبتم، ليس هناك دين منزل من السماء إلا الإسلام فقط، هو الذي بعث به المسيح وبعث به موسى وبعث به كل الرسل. إن الدين عند الله الإسلام. لذلك اتفق أئمة أهل السنة من علماء الحق في زماننا أن الدعوة إلى أخوة ووحدة الأديان على المعنى الذي ذكرناه كفر باتفاق، الذي يعتقد أن الإسلام يسوى بالنصرانية وباليهودية وأنه لا فرق بينهم وأنها كلها أديان محترمة ومقبولة عند رب العالمين وأنه لا يجب على أن اليهود والنصارى أن يكفروا بشريعتهم المحرفة وأن يؤمنوا بشريعة موسى الحق وأن يعتقدوا أنها منسوخة وأن يؤمنوا بشريعة المسيح الحق وأن يعتقدوا أنها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يعتقد هذا فهذا كفر لا خلاف فيه. وجمال الدين الأفغاني وأول من روج هذه الدعوة في بلاد الإسلام يسمى بوحدة الأديان، وتبعه على ذلك حسن البنا ومن جاء بعده من نحو القرضاوي ومحمد الغزالي وسيد قطب كذلك، سيد قطب من دعاة وحدة الأديان كذلك. نعم. والخلاصة أن مسائل الجاهلية هي المسائل التي كان عليها أهل الكفر والشرك في الجاهلية قبل البعثة، هذه الجاهلية المطلقة. أما بعد الإسلام فلا، أي بعد يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام الخاتمة والتي أصلها الدين والدين الإسلام الذي بعث به كل الرسل، لا جاهلية مطلقة، وإنما توجد جاهليات جزئية كما يحدث في بلاد الكفار الآن، إنهم جاهلية بلا شك إن كانوا من أكثر الناس تحضرا في الدنيا وهم في جاهلية، ولكن عندهم أيضا من يدين بالإسلام في بلادهم، فلذلك ليست جاهلية مطلقة. نعم. فنحن نشرح هذا الكتاب منذ أكثر من عام، وقد وصلنا فيه إلى المسألة 91، نشرحه في مسجد الصفا والمروة في الحي العاشر من مدينة نصر، ولما نأتي عندكم أحيانا نستمر فيه. فوصلنا إلى المسألة 91، وقد عدد المؤلف أكثر من 100 مسألة من مسائل الجاهلية، فنحن على وشك الانتهاء إن شاء الله، والدروس السابقة مسجلة موجودة لمن أراد أن يستفيد منها. فالمسألة 91 قولوا أن أجل فضائلهم البغي، وهنا نسبة البغي إلى الفضائل من باب نسبة الشيء إلى ضده، فالبغي ليس فضيلة بلا شك وليس من الفضائل بل هو من الرذائل، ولكنه يقول هذا نسبة إليهم فهم يعتبرونهم فضيلة، أي أهل الجاهلية هذا حالهم، هذا منتهاهم، هذا حال أهل الجاهلية، الجاهلية المطلقة. والآن أهل الجاهلية في بلاد الكفر نحو أمريكا وأوروبا وفي بلاد إيران التي على الجاهلية أيضا وإن تظاهرت بالإسلام وإن كان فيهم مسلمون متسترون، نعم نحكم عليها بالجاهلية المطلقة، ولكن كل هذه البلاد الأصل فيها الجاهلية والكفر والزندقة والإلحاد، هؤلاء أهل بغي ويعتبرون بغيهم فضيلة، هذا حق، يبغون بغيا عظيما على المسلمين وعلى أهل الحق ويعتبرون هذا مما يمدحون به، فيكيدون كيدا ويمكرون مكرا، مكر الليل والنهار لتدمير بلاد الإسلام ولتدمير أهل الإسلام، ويعتبرون هذا من الفضائل لهم، هذا أجل فضائلهم البغي. وقد ذكر الله عز وجل في ذم البغي ما ذكر، ما نحو قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وهذه الآية ونحوها تدل دلالة صريحة على تحريم البغي. وكما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكما قال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى فالله حرم البغي لما اعتبره من المثالب ومن المآثم الكبار هم يعتبرونه من المناقب والفضائل وما ذلك إلا لجهلهم وضلالهم. واتفقت النصوص الكريمة على ذم البغي الذي كانوا يفتخرون به في منظوم كلامهم ومنثوره أي في الجاهلية كما في الآية الكريمة من سورة النحل وكما في الآية الكريمة من سورة الأعراف التي اشتملت على تحريم موبقات ومن جملتها البغي كما قال تعالى قل إن محرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. وقد جاء في السنة أيضا في تحريم البغي ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولهذا أمر بالتواضع فالتواضع نقيض البغي. ولذلك كان أهل البغي أهل كبر وأهل عناد وليس أهل تواضع وانصياع للحق. فالكبر سمة لهم وكما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله بطر الحق وغمط الناس. والبغي محرم في كل الشرائع ليس في شريعة الإسلام فقط. والإسلام إذا أطلقناه فيدخل فيه الدين والشريعة الخاتمة الدين الذي هو دين كل الرسل. وإذا قلنا الشريعة نقصد الشريعة التي بعث بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومحرم في شريعة النبي وفي شريعة غيره من الرسل والأنبياء السابقين إنه من أعظم الرذائل. وبه يعيث الشيطان في الأرض فسادا بين الناس حتى يتقاتلوا وحتى يسفك بعضهم دماء بعض بالبغي. ولذلك كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه الاستقامة قال إن مبدأ الفتنة من البغي. لا تجد فتنة على وجه الأرض إلا كان مبدأها البغي. فلذلك كان البغي من سمات أهل الجاهلية وكذلك هو من سمات أهل البدع. فأهل البدع وافقوا أهل الجاهلية في بعض ما كانوا عليه. تفضل. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية والتسعون أن أجل فضائله بالفخر ولو بحق فنهى عنه. نعم. هذه المسألة 92، وكما قلنا في السابقة في قوله أجل فضائلهم أي بالنسبة إليهم، وأيضا هم يعتبرون الفخرة بالأحساب وبالأنساب وبما هم عليه من جاهلية فضيلة، ويفتخرون بأحسابهم وأنسابهم وهم على جاهلية وضلال. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب من سمات أهل الجاهلية. وقول المصنف هنا الفخر ولو بحق فنهى عنه، حتى لو كان الفخر بحق يعني حق لصاحبه أن يفتخر، ولكنه منهي عنه حتى لو كان بحق، لأنه يفضي إلى التنازع ويفضي إلى إغار الصدور وأن تمرض القلوب. وبين شيخنا زيد رحمه الله تعالى أن الفخر ولو كان بحق منهي عنه نعم، ولكن يستثنى أشياء. فقال اللهم إلا في مواضع لمصلحة شرعية، ومنها أولا إذا صدر من بعض المسلمين في مواضع كالجهاد، أي الجهاد في سبيل الله ليس قتال الخوارج، هذا ليس جهادا، هذه التفجيرات والثورات والاختيالات والانقلابات ليست من الجهاد، بل هي من الفساد، الفساد والقتل بغير حق. فقال وأظهر الفارس شجاعته كأبي دجانة رضي الله عنه، الصحابي المشهور الذي كان يختال في المعركة، يعني يمشي متبخترا ليحتقر الأعداء ويظهر عزة الإسلام. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموقف، أي موقف الجهاد. نعم. وثانيا الصدقة، إذا أظهر الإنسان فيها فضله في بعض الأحيان ليحث الناس على عمل الخير هذا لا بأس به، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفخر على العموم مذموم، لا سيما الفخر الصادر من أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم قال وحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعمة الله عليه ليكون لها شاكرا ولتعرف أمته ما له من حق عليهم، قال قولته المشهورة أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا مما استدل به شيخ الإسلام وغيره لما كانوا يناظرون أهل الضلال من أهل الأهواء والبدع، حيث لما احتاج شيخ الإسلام في إحدى مناظراته أن يذكر شيئا من فضله وأن يفخر به فأخذ يعدد بعض ما قام به من جهاد إرغاما للمخالفين من أهل الأهواء، فقد يقول ومن الذي نصر كلمة الحق في موطن كذا وكذا إلا أنا، ومن الذي أعلى كلمة الله وبين شريعته وأظهر فضلها إلا أنا، يقول هذا إذلالا واحتقارا لأهل الضلال من أهل البدع ورفعا لشأن أهل الحق. هذا من المواطن التي يجوز فيها الفخر. وكما قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يفتخر بذلك بدون غاية شرعية، بل ليخبر الأمة بفضل الله عليه ونعمته التي أزداها إليه، هو المعصوم من الخطأ والزلل، وقد حفظه الله من ذلك وأعطاه من الرفعة والمنزلة في الدنيا والآخرة ما دلت عليه النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.